بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرع ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، ومع تتمة كتاب القضاء من مختصر تحفة الحنبلي. فصل. ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا، قول الله عز وجل: واشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. وللحاكم ان يعمل بعلمه فيما اقر به في مجلس حكمه، لان مستند قضاء القاضي هو الحجة الشرعية، والحجة الشرعية اما بينة او اقرار، فيجوز له أن يحكم بالبينة والإقرار إذا سمعهما في مجلسه، حتى وإن لم يسمعه أحد غيره. لحديث أم سلمة مرفوعا: إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على نحو ما يسمع، فالقاضي يقضي على نحو ما يسمع في مجلسه. طبعا هذه يعني من الحالات ان القاضي يحكم فيها بعلمه، حال من الحالات التي تحكم فيها القاضي بعلمه، انه يعني ايه لما يكون مستند حسه السماع في مجلس ايه حكمه، فيحكم بما سمع في مجلس حكمه من بينة او اقرار، ويعمل ايضا بعلمه في عدالة البينة وفسقها. ده ما فيش خلاف في هذا الايه الامر، لان لو لم يعمل بعلمه في ذلك لاحتاج كل من المزكين الى مزكين، ثم يحتاجون ايضا الى مزكين. لكن هو طالما ان ايه شهد عنده بعدالة الشهود يحكم بعلمه في مجلسه، لكن لا مثلا لا يقول ايه نحتاج الى تزكية من شهدوا بعدالة الشهود، واللي يأتوا الدولة يبتدئ عايزين حد يزكيهم تاني، فيجا ايه يتسلسل الايه الامر، يجا يحكم بعلمه واخد بالك في مجلس حكمه فيما سمع من بينة او اقرار او في عدالة البينة وفسقها. فان ارتاب الحاكم منها يعني من البينة، هنا في ريبة، هنا لابد من المزكين له يعني للبينة حتى تثبت ايه عدالته، لكن هذا عند ايه إذا لم يحدث له علم بعدالتها، لكن هو حصل عنده ريبة واخد بالك وارتاب في هذه البينة، فلا بد من ايه من ان يطلب مزكين لها. فان طلب المدعي من الحاكم ان يحبس غريمه، الكلام ده في غير حد، في غير حد، حدود مبنيه على الايه على الشبهة. فإن طلب المدعي من الحاكم أنه يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته، أجابه الحاكم، يجيب هذا المدعي لما سأله. وغاية الانتظار 3 أيام، لأن في خلال هذه المدة يتمكن من البحث فيها عن البينة، فلا يحتاج أكثر من إيه من ذلك. لكن لو حبس الغريم اكثر من ذلك، يجي هذا ضرر على الايه على الغريم، ولا ضرر ولا ضرار. يجي هو ينتظره 3 أيام لياتي بمن يزكي بينته، فان اتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكون بالصحبه والمعامله، ان يكون جار ليهم مثلا. يكفي في تزكية الشاهد العدلين دولة ان هم كل واحد منهم يقول اشهد انه عدل فقط، ما يقولش بقى يدلل على ايه سبب ذكر هذا الحكم، يعني يكفي انه يقول اشهد انه ايه عدل. فإن ادعى الغريم فسق المزكي، يعني المزكي لمين؟ للبينة، أو فسق البينة نفسها اللي هي البينة اللي هم زكوها، وأتى ببينة على تفسيقه للبينة أو تفسيقه للإيه؟ للمزكي. واخد بالك؟ تسمع، واخد بالك، البينة وتبطل الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي، البينة على الإيه؟ المدعي. فهو هنا كلامه يقدم إن الجرح مقدم على الإيه؟ على التعديل. الجارح هذا يخبر بأمر إيه؟ بأمر باطن يخفي على الإيه؟ على المعدل. لكن اللي يشهد بالعدالة إنما يخبر بأمر إيه؟ ظاهر. يبقى الجارح مثبت والمعدل ناف، فقدم الإثبات. أخذ لك. ولا يقبل من النساء تعديل ولا جرح، لأن هذه شهادة، والنساء يختص قبول شهادتهم في المال وما يقصد به المال، لكن هذه لا ليست بمال ولا يقصد به المال، فلا تقبل فيها شهادة النساء. وإن هذا الأمر لا يختص به النساء فقط، بل يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال، إذا كأنها شهادة في قصاص، فلا يقبل من النساء لا تعديل ولا تجريح. وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال له المدعي، يعني ابتداء، يعني قبل أن يقيم بينة، قال ليس لي بينة، جاءت ببينة ثم ظهر فسقها، أو هو من البداية قال ليس لي بينة، يعني على هذا الأمر ليس لي بينة. طيب يجي البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يجي خلاص وليس له بينة، فقال له، يقول له الحاكم مباشرة ليس لك من غريمك إلا اليمين. يمين المنكر هنا، واخد بالك، لا تكون إلا بأمرين، بأمر الحاكم وسؤال الايه المدعي. يجي المدعي بينته هي تقدم، لو جاب البينه خلاص يجي هي تقبل، ما فيش بينه يجي الحاكم هو يطلب بقى انه ايه يحلف الايه المدعي عليه المنكر، فهو والحاكم يطلب من الايه المدعي عليه ان هو اليمين، يقسم اليمين، ففي هذه الحالة ليس للغريم إلا اليمين، فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة ويخلى سبيله، ويحرم تحليفه بعد ذلك. فيحلف الغريم على صفة الدعوة، على صفة جوابه في الدعوة، يعني على صفة النفي للدعوة، لأن هو الغريم بينفي الإيه؟ بينفي الدعوة، وبيقول مثلا أنا أقرضتك مبلغ كذا أو لي عندك مبلغ كذا، هو بينفي هذه الإيه؟ الدعوة، هو نافي، هو منكر، فيقول ليس إيه؟ ليس لك، ما أقرضتني، ليس لك عندي هذا المال، يبقى هو يبقى بيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة، على صفة الإيه؟ النفي للدعوة. مثلا إن كانت الدعوة بقرض يبقى بجوابه يقسم ما أقرضتني، ولا مش معايا كده؟ يبقى دي اسمها إيه؟ صفة جوابه في الدعوة، جوابه في الدعوة على نفي الإيه؟ الدعوة. في رواية تانية في المذهب يحلف على صفة الدعوة، مش على صفة جوابه في الدعوة، على صفة الإيه؟ صفة الدعوة، يعني يتضمن يمينه إثبات ما ادعاه ونفي ما ادعي عليه، وديت فيها الجواب وفيها ايه زيادة، فالبعض يرجح هذه، لكن الصح من المذهب ان هو بينفي على صفة الايه، على صفة جوابه في الدعوة وليس على صفة الايه الدعوة. بعدما على المذهب بيحلف على صفة جوابه في الدعوة يخلى سبيله اذا حلف، الخصومة انقطع ولم يبقى لأحد عليه ايه شيء، لأن صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي ليس لك الا ذلك، ويحرم تحليفه اللي هو الايه الم... المدعى عليه مش كده؟ يحرم تحليفه ثانيا بعد ذلك. ده ظلم لي خلاص هو انتهى الموضوع كده. نفس الصلاة قال ليس لك إلا ذلك انتهت الخصومة وليس لأحد عنده شيء فلا يحلف مرة ثانية. وإذا كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك. يعني هو يجوز لأن تكون لي بينة لا يعلمها ثم يعلمها بعد ذلك اللي هو المدعي يأتي بها وتقدم تسمع بينته أيضا. طيب لو الغريم ما حلفش وإن لم يحلف الغريم اللي هو المدعي عليه يبقى قال له الحاكم إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول. هنا النكول دي أحيانا في بعض القضايا يقضى فيها بالنكول وبعض القضايا يقضى فيها بالنكول. النكول اللي هو يرفض القسم. فالقضايا اللي يقضى فيها بالنكول يعني يقضى عليه بالدعوة. واخد بالك؟ يجا نكلة مرضيش يحلف يجا يقضى عليه بالدعوة. في قضايا لا يقضى فيها بالنكول فيجا هو هذه القضايا النكلة ليس عليه شيء. واخد بالك؟ وهيتيجي أمثلة ديها. لكن الآن في هذه القضية واخد بالك الحاكم يقول له إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول. ويسن تكرار يعني إن الحاكم يقول له إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول. يقول له ثلاث مرات ليه؟ قطعا لحجته. فإن لم يحلف حاكم عليه القاضي بالنكول ولزمه الحق. بعض النسخ وألزمه ولزمه الحق واخد بالك. بس هذا اللزوم للحق بايه؟ ان ساله المدعي الحكم لان هو صاحب الحق هو اللي بيسال. واخد بالك لابد ان سال القاضي ذلك يبقى في هذه الحاله يلزمه الحق. النكول كاقامه بينه واخد بالك. النكول دوت ان هو يرفض ان هو يحلف كانه قيمت عليه بينه بموجب الدعوه واخد بالك. لكن هي ليست اقرار ليست اقرار. الناكل هذا صرح بالانكار وبان المدعي لا يستحق المدعى به وهو في مع النكول مصر على ذلك مصر على الايه على الانكار وان المدعي ما يستحقش المدعى به لكنه متورع عن اليمين. هو تورع عن اليمين في هذا الموطن لا ينفعه التورع يجي يقضى عليه بالنكول ويلزم بالحق المدعى به ماشي كده. لكن واخد لك لا يقال انه مع اصراره اخذ لك مقر مع اصرار على انكار لا يقال انه اقر. يجي النكول ده كانها اقامه بينه بموجب الدعوه على الناكل ليست اقرارا. واضح الجزئيه ديت؟ يبقى ليست ليست اقرار. فصل كده يتكلم في هذا الفصل هل ينفذ حكم القاضي باطلا يقول الشيخ مرعي وحكم الحاكم يرفع الخلاف. يعني لا يسوغ للمخالف ان هو ينقضه ده سدا للنزاع وقطعا للخصومات. طب ما احنا وصلنا للحاكم اللي يحكم بين بين الناس في هذه القضيه واخد بالك. فلو كان حكم غير ملزم ولا يرفع الخلاف وممكن بعد كده ان احنا ممكن نتنازع لا خلاص هو الحاكم قضى يجي كده في هذه القضيه فحكم يرفع الخلاف يجي لا يجوز نقض حكمه واخد بالك قطعا للخصومات حتى لا يحصل الدور والتسلسل. لكن حكم الحاكم هذا مع رفع الخلاف لا يزيل الحق عن صفته باطنا. يجي احنا هو يرفع الخلاف ظاهرا لكن اما باطنا هو لا يحيل الصفات واخد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما انا بشر مثلكم وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجتي من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع. فمن قضيت له بشيء ظاهرا يعني واخد بالك من حق اخيه فلا ياخذ منه شيء انما اقطع له قطعه من من النار. لما النبي صلى الله عليه وسلم حكم لهذا اللي ابدى حجته واخد بالك فان كان هو غير محق في هذه الدعوه فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير صفه الدعوه واخد بالك ولم يغير صفه المدعى به ويحوله من هذا الى ذاك انما هو على ملكه للاول ف فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أموال الناس بالباطل بإيه؟ باللحن في الحجة. يجي حكم الحاكم إن كان يرفع الخلاف لكنه لا يزيل واخد لك الشيء عن صفته باطنا. فمتى حكم له أو فمتى حكم له حاكم واخد لك ببينة زور بزوجية امرأة مثلا، ده مثال واخد لك إنه لا يغير الأمر إيه باطنا، هو حكم طبعا خلاص. يجي الحاكم بعد القضية حكم لي إن هذه المرأة زوجته واخد بالك، لكن هو الزوج دوت اللي هو يدعي الزوجية البينة بتاعته بينة زور، وهو يعلم طبعا ان هي بينة ايه زور، لم تحل له هذه المرأة باطنا. فان واطئ مع العلم يعني علمه بالحال ان شهادة زور واخد بالك فهو كالزنا، فيجب عليه الحد بذلك واخد بالك. يعني لو سبب ذلك بينة الزور وانه كان يعلم يحد بهذا الايه لهذا الامر واخد بالك، وهي عليها انها تمتنع ولا تمكنه من نفسها. ما هو عالم ان احنا بنتكلم على ايه باطنا الان واخد بالك، احنا ايه هو لا يحل الحقائق وحكم ليها بالزوجيه، يعني في توارث بينهم واخد بالك، يعني الامور الظاهره موجود لكن الوطء وحل فرجها واخد بالك هذا ايه باطن لا يحيله الحاكم. ليه؟ لأن الزوج يعلم أن بينت إيه؟ بينت زور. ففي هذه الحالة إن أكرهها يجي الإثم عليه إيه دونها، يقوم عارفين أن البينة زور فلا تحل له باطنا. وإن باع حنبلي متروك التسمية يعني لح لم يسمى عليه عمدا من ذبيحة أو صيد، حنبلي الحنابلة فحنبلي باع لحما متروك التسمية عمدا يعني ذبيحة أو صيد، واخد بالك ما سماش عند الصيد أو عند الذبح لم إيه لم يسمي، فحكم بصحة البيع حاكم شافعي. يعني هذا ذبيح حلال مع أن ترك التسمية إيه عمدا، نفذ إيه نفذ حكمه في هذه الحالة، ينفذ حكم هذا الإيه الشافعي، لأن القاضي حكم يرفع الإيه الخلاف. ومن قلد في صحة نكاح صحة، يعني من قلد مجتهدا في صحة نكاح صحة ولم يفارق بتغير اجتهاده، شوف العبارة، ومن قلد مجتهدا في صحة نكاح، يعني واحد عام قلد مجتهد في مثلا شرط مختلف في نكاح فقلده واخد لك في اجتهاده وتزوج على كلام هذا الايه المجتهد، فعنده على كلام المجتهد النكاح ايه صحيح، بعد كده هو تغير اجتهاد الايه هذا المجتهد واخد لك، فهو لا يفارق زوجته اذا تغير اجتهاد هذا الايه المجتهد اللي هو قلده في صحته. كالحكم بذلك، يعني كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاحه ثم تغير اجتهاده فلا يفارق. بعد كده يتكلم في فصل في القضاء على الغائب وتصح الدعوة بحقوق الآدميين على الميت، ماشي، تصح الدعوة بحقوق، خلي بالك حقوق الآدميين، يعني شوف التقييد هنا مش بحقوق الله عز وجل، حقوق الايه حقوق الآدميين على الميت، وتصح الدعوة أيضا على غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر ودونها وكذا دون، يعني تصح الدعوة على غائب دون مسافة الايه القصر واخد بالك، إن كان مستترا يعني مستخفيا عن الناس، بشرط الايه البينة في الكل، يعني في الدعوة على الميت وعلى غير المكلف وعلى ايه غائب مسافة قصر واخد بالك أو دونها وكان مستترا، يجي تصح الدعوة بحقوق الآدميين على كل هؤلاء واخد بالك، بشرط ان يكون في ايه في بينة. طالما ان في بينة مش معنى ان في بينة واحد مات لا تصح، لا تصح انك انت ايه تقيم دعوة على ميت بايه ومعك بينتك، او على غير مكلف ومعك بينتك، او على غائب مسافة قصر او دونها هو مستتر واخد بالك ومعك ايه بينتك. كتاب القاضي الى القاضي، يصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق، يعني ثبت عنده بيع قرض غصب ايجار صلح وصية بمال رهن جناية تجيب مال، واخد بالك؟ ده القاضي يكتب، لان ده كأنها شهادة على الشهادة، حتى في الامور التي لا يقبل فيها الا رجلين زي القوض زي الطلاق. فيكتب الى قاض اخر، سواء كان القاضي ده معين او غير معين، لانه عارف ان هو ايه، يعني هذا القاضي عنده شهادة وعلم بالقضية اللي بينظرها قاضي في مكان اخر، واخد بالك؟ او هو مثلا حكم في قضية وهرب منه مثلا المدعى عليه، فكتب بالقضية ديت لاي مكان، هيكتب بصفة القضية وصفة المدعى عليه وكل هذه الأمور، واخد بالك؟ بحيث ان لو وصلت هذه القضية امام قاضي اخر، واخد بالك، يجي عنده ايه، حكم القاضي الاول، فيجي يكتب الى قاض اخر، سواء كان عينه عرف ان هو ينظر في هذه القضية او اللي هو عنده فيها علم وثبت عنده بينة فيها فيكتب له، او الى قاض غير ايه معين، فيقول الى من ايه يصل اليه الكتاب من قضاة المسلمين وحكامه ما يعينش، ويلزم من وصل إليه أن يقبل هذا الكتاب، واخد بالك؟ لأن ده كتاب حاكم من ولايته وصل إلى حاكم، فيلزم قبوله كما لو كان عينه، واخد بالك؟ فيكتب، يكتب إيه؟ صورة الدعوة الواقعة على الغائب، صورة الدعوة الواقعة على إيه؟ يعني يصف له القضية والدعوة اللي هي على الشخص اللي غير موجود عند القاضي الكاتب، معايا كده يا جماعة؟ بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين، يجي يشترط للقبول والعمل بهذه القضية عند القاضي الآخر حتى تثبت صحة الكتاب وصحة تحمله، واخد بالك؟ لأنه يرسله لهم مع شهود، يجيب 2 شهود، واخد بالك، ويقرأ لهم الكتاب ويعلمهم بالقضية وبصفات المدعى عليه وكل هذه الأمور، واخد بالك، ثم يضبطه عليهما. والأفضل أن هو الأحوط أنه لا يشترط، الأحوط أنه يختم هذا الايه، هذا الكتاب، بكده يدفع لهما لهم العدلين المقروء عليهما، واخد بالك، ويقول فيه: وإن ذلك قد ثبت عندي، وإنك تأخذ الحق للمستحق. لما يصلوا الى القاضي المعين او القاضي اللي هو غير معين وعرفوا ان هو القاضي تنظر عنده، واخد بالك، يذهبوا ويقولوا: نشهد انه، يعني هذا الكتاب هو كتاب القاضي فلان، كتبه اليك بعلمه واشهدنا عليه، وان كان مختوم هذا الامر. فيلزم القاضي الواصل اليه ذلك العمل به، يعني لما يصل الكتاب الى القاضي المكتوب اليه ويحضر الخصوم، طبعا الخصم ده يجب مذكور اسمه نسبه وصفته، لو قال ما انا المذكور في الكتاب هنا هو منكر، ما يجيبش بينه يقسم، يجي عليه اليمين، لو نكن على مين يلزم بالدعوة، يجي يقضي عليه بما في كتاب القاضي الاول، واخد بالك؟ لو اقر بقى اسمك ايه فلان هو اللي مكتوب، نسبك ايه فلان هو اللي مكتوب، والصفة هي اللي مكتوبة، وبعد كده راح ادعى ان في شخص تاني بنفس هذا ايه الاسم والنسب والصفات غيره، هنا بقى هو اقر، مش يجي مش يمين، ها يجي لازم يجيب بينة بالشخص الايه الاخر ده، واخد بالك، يجي لازم بينة تشهد ان فعلا في البلد وفي البلد اللي كتب فيها القضاء هذا الكتاب في شخص اخر، واخد بالك، بهذا الايه، بهذا الاسم وهذا الايه النسب كده، لو في خلاص، واخد بالك، ممكن يجيب القاضي الشخص الثاني يبتدي ايه يميز بينهما، اللي يطلع ان هو، واخد بالك، صاحب القضيه يقضي عليه، معايا كده مش معايا، واخد بالك، ممكن بقى لما يتساوي ومش قادر يميز يحضر الايه الشهود اللي هم شاهدين على كتاب الايه، على كتاب القاضي، لان هم دول حاضرين وعارفين الصفه والنعت، واخد بالك، فايه ان شهد على شخص بعينه يلزمه الايه الحكم. باب القسمة. القسمة يعني أنت قسمت شيئا يعني جعلته أقساما. في العرف هي تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها. إذا أنت بتقسم ده نصيب فلان وده نصيب فلان، بتميز نصيب فلان عن نصيب إيه فلان. الأمة مجمعة على جواز القسمة، الناس في حاجة إلى القسمة، كل واحدة من الشركاء يعرف نصيبه يتصرف فيه وخدلك حتى يتخلص من سوء الإيه المشاركة وكثرة الإيه الأيدي. طب ليه ذكرت القسمة في القضاء؟ لأن منها ما يقع بإجبار الإيه بإجبار القاضي، بل هو ممكن هو إيه يقسم بنفسه خدلك. فالقسمة نوعين، قسمة تراض وقسمة إجبار. قسمة التراضي يعني شوف من اسمها لازم الشركاء يرضوا. طب هيرضوا ليه؟ ممكن يكون فيها ضرر او رد عوض، واخد بالك فيها ضرر، هيجي شرحها، فيها ضرر او فيها رد ايه رد عوض. يعني ما يقدرش القاضي او اللي يقسم يميز الأنصبة بحيث ان يجب التساوي بالعدل بين كل الايه، ما فيش ضرر على كل واحد. دي القسمة النوع الثاني، قسمة اجبار لا فيها ضرر ورد عوض، ممكن يميزها ان كل واحد حقه متساوي مع الاخر من كل الايه الجهات كده، القاضي يجبر واخد لك الايه الشركاء على القسمة. لكن لو قسمة فيها ضرر، واحد ياخد حته كبيره واحد ياخد حته صغيره، واحد حته مميزه وحته غير مميزه، واحد لها باب واحد ما لهاش باب، واخد لك ممكن في الحاله ديت في ضرر، واخد لك يشوف بقى الضرر دوت هيدفع اللي ياخد الحته الكويسه يدفع قرش، اللي ما خدش الحته الكويسه واخد لك يبقى في رد عوض. يبقى لابد من التراضي واخد لك على هذا الضرر وقع على بعض الشركاء، وعلى قبض العوض مقابل ايه رفع هذا الضرر عن بعض الشركاء. فهذه قسمه ايه تراضي، يبقى قسمه التراضي وقسمه ايه اجبار. فلا قسمه في مشترك، يعني في اي شيء مشترك الا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمه ضرر على الشركاء ينقص القيمه. طب افرض هم مش راضيين، والمكان ده هو هيفضل كده مش مقسوم، وكلهم عنده ببعضه مش هيقسم المكان، لا اجبار ايضا، يظل المكان هم اللي ايه رافضين، يظل المكان بلا قسمه واخد بالك. سواء انتفعوا به او لم ينتفعوا به مقسوما او ايه غير مقسوم، طالما ان هم حتى يتراضوا. يجي لما تكون في جهه متميزه عن جهه يجي في قيمه، فرق بين ايه تميز الجهتين، يجي ياخد الجهه المميزه هيدفع فرق القيمه الى الايه صاحب الايه الجهه الاخرى. معايا كده ولا ايه؟ يجي ده لازم ايه لابد من الرضا. والقسمه دي بتبقى بايع، واخد بالك، تجمع وضع يجي فيها شبه بالايه بالبيع. زي ايه مثلا؟ كحمام ودور صغار. حمام ودور صغار يجي ايه يتعطل الانتفاع بها او يقل الانتفاع اذا ايه اذا قسمت. وشجر مفرد وحيوان، واخد بالك، أرض ببعضها بئر أو ببعضها بناء أو بها معدن، ومش هنقدر نعدلها في القسمة ونجعلها أجزاء واخد بالك، ولا نسويها بالقيمة إلا برضا الشركاء كلهم، يجي لأن فيها ضرر أو رد إيه أو رد عمر. فالإنسان لا هيجبر على أن إيه يتضرر، يقبل الضرر على نفسه أو يدفع الإيه لا يحلم امرئ مسلم الا بطيب نفس منه او يدفع العوض الا برضاه. فلا جبر في هذه القسمه. وحيث تراضيا يعني الايه المتقاسمان على القسمه اعيانا بالقيمه، واخد بالك، يبقى قيمه ديت الكبيره جد قيمه دي الصغيره، دي متميزه عندي مثلا، واخد بالك، صحه القسمه وكانت هنا ايه بيعا، يبقى يشترط لها شروط البيع الرضا واخد بالك الرشد ونحن كل شروط الايه البيع. ويثبت فيها ما يثبت فيه اللي هو في البيع من الاحكام، لازم في مجلس خيار وفي شرط وفي غب وفي رد بعيب، كل دي لانها ايه معاوضه. وان لم يتراضيا على ذلك يعني فدعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك ماشي كده. ذلك اللي هي الدور الصغار والشجر المفرد والحيوان نحو ذلك، أو دعا الشريك شريكه إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحو ذلك، كتاب مثلا مما هو شرك بينهما، أجبر على البيع. يبقى ده الحل، مش عارفين يتقاسموا، يبقى في الحالة ديت إيه؟ يباع لطرف إيه؟ آخر، لكن ما يجبرش على إنه يبيعه إيه؟ لشريكه. فاهم كده؟ ما ينفع. فإن أبى اللي هو الشريك يعني أن يبيع معه، بيع عليهما، يعني الحاكم بقى يتدخل وينتزع منهما الأمر ويبيعه عليهما ويقسم الثمن بينهما على قدر إيه؟ حصصهما. واضح كده الكلام؟ ها؟ معايا ولا إيه؟ ولا إجبار في قسمة المنافع، يعني إيه؟ إن أحدهم انتفع بمكان والآخر بآخر، أو ده انتفع شهر وده انتفع شهر، ده انتفع سنة وده انتفع سنة، واخد بالك؟ يعني دي معوضة حق بحق، مش هيجبر عليها الإيه؟ الممتنع، زي البيع كده بالظبط. لأن في قسمة الزمان مثلا واحد ينتفع قبل التاني، يبقى المؤخر في ضرر عليه، حصته تتأخر، طب ما يبدأ أنا الأول، يبقى ما يجبروش برضه حتى في هذا الايه في قسمه الايه المنافع. فان اقتسمها بالزمن، يعني المنافع ده شهر وده شهر او ده عام وده عام مثلا، واخد بالك، او اقتسمها بالمكان، ان اسكن هذا البيت وان تسكن هذا الايه البيت، يصح ذلك جائزا، يعني مش لازم، جائزا يعني غير ايه، يعني غير لازم، يعني لكل منهما ان هو ايه يرجع متى شاء. طب لو واحد رجع بعد ما استوفى نوبته، انا اسكن شهر وانت شهر، انا بعد اسكن شهر لا خلاص انا مش عايز، في الحالة دي ايه يغرم من فرض بي. وكالي ابن تيمية بيقول لا، لا يرجع حتى ايه الاخر ياخذ نوبته كما اخذها كده يرجع، او انه يغرم لي من فرض به، يعني اجرت مثل ايه حصة شريكه مدة ايه انتفاعه، يغرم له الاجرة في المدة. النوع الثاني من نوعي القسمة اسمها قسمة إجبار، اللي هي لا وهي ما لا ضرر فيها على أحد من الشركاء ولا رد عوض. سميت قسمة إجبار لأن يجبر الممتنع من الشريكين إذا كملت الشروط، وتتأتى في كل مكيل من جنس حبوب ومائع تمر زبيب ونحو ذلك من مما يكال من الثمر، وفي موزون من جنس زي الذهب والفضة والنحاس والحديد، وفي دار كبيرة ممكن تنقسم، وأرض واسعة وبساتين، حتى ولو لم تتساوى الأجزاء بس بشرط أن ممكن إيه قسمتها بالتعديل، واخد بالك، يعني نجعل مع كل إيه جزء مش متساوى الأجزاء، الجزء ده نخلي مع حتة من دي والجزء ده نخلي مع حتة من دي، بحيث أن تتساوى إيه الأنصبة بلا ضرر. والشجر يدخل تبعا تبعا للأرض، زي لما واحد إيه الأخذ بالشفعة بيأخذوا إيه تبعا. ومن هذا النوع، وهذا النوع ده مش بيع بك، ليس بيعا، ده عبارة عن إفراز حق أحد الشريكين من حق الإيه الآخر. لو هي بيع ما ينفع، البيع مش شروط الرضا، وهنا ده بيجبر عليها بدون رضا، طالما إن هو إيه واخد لك في تساوي في الأنصبة يجبر عليه أحد الشريكين بدون إيه رضا، فطالما النهاية يجبر عليه أحدهما بدون رضا فليست بيعا. فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع، اشترط لإجبار الحاكم على القسمة ثلاث شروط: ثبوت ملك الشركاء، وثبوت ألا ضرر في القسمة، وثبوت إمكان تعديل السهام في المقسوم عليه بلا شيء معها. إن اختل شرط لا إجبار، وإن اجتمعت أجبر الممتنع، عشان إحنا بنزيل ضرر الشركة، وكل واحد من الشركاء يمكن يستطيع أنه ينتفع بإيه بنصيبه، يعمل فيه ساجة، يعمل فيه بئر، لكن مع الشركة لا يمكنه فعل إيه ذلك. ويصح أن يتقاسما، يصح من الشريكين هم يتقاسما بأنفسهما، هم يرضوا إحنا نأخذ الحتة ديت مع الحتة دي والحتة دي مع الحتة دي، هم يتقاسموا ورضوا يصح. وأن ينصبا قاسما بينهما، هم الاثنين يجيبوا واحد إيه قاسم أجرى بينهم قاسما بينهما، اللي راح إيه اشتركوا يجيبوا قاسم، ما فيش واحد بس اللي يجيبه، لأن ده كده فيها إيه تهمة إن أنت يا ابني أنا إيه أعدل لك أكتر. لا، هم الاثنين يشتركا إنما يأتيها بقاسم يقسم إيه بينهما. وممكن يسأل الحاكم، ويجب على الحاكم واخد بالك إن هو إيه ينصب قاسم يقسم بينه، والأجرة بينهم برضو. يجي الحاكم إيه تجب عليه إجابتهم قطع للنزاع، لأنه موضوع لقطع المنازعات، فهو يقطع المنازعة معاه كده، فينصب بينهما إيه قاسم أن يقسم بينهم الأنصبة. ويشترط في القاسم إسلامه لما ينصب الحاكم، وعدالته عشان يقبل قوله، وتكليفه ومعرفته بالقسمة عشان يحصل منه الايه المقصود، عارف الأنصبة الغالية والرخيصة والكبيرة يقدر يستطيع انه ايه يميز. وأجرته بينهما على قدر أملاكهما، يجي تباح لي انه يأخذ أجرة، ان ده عمل على عوض مش قربة، والأجرة بينهم بين الشركاء على قدر ايه أملاكهما، يعني اللي واخد النص والتاني النصف يجي قد بعض، التلت والتلتين يجي ايه ضعف. لو هما تقاسما بالقرعة جاز، ماشي عملوا قسموا الأنصبة صح، وراحوا ايه او بعد ما قسمها اخترعوا اللي تخرج مثلا السهم ده بتاع الجزئية ده يطلع لنا، يجي ناخد الجزئية ديت يصح كده، القرعة تزيل الإبهام. ولازمت القسمة بمجرد خروج القرعة، ولو فيه رد أو ضرر. لازمت القسمة بمجرد خروج القسمة تلت زم بمجرد ما تخرج القرعة. القاسم ده كأنه حاكم، وقرعته حكم نص عليه، واخد بالك؟ حتى كانت قسمة تراضي فيها ضرر أو رد عوض، واخد بالك؟ هو بس القسم بيجتهد في تعديل السهام زي الحاكم ما بيجتهد في طلب الايه الحق، وحكم الحاكم يرفع الخلاف وملزمي برضو ايه ده قسمته، واخد بالك؟ بعد التراضي عليه، واخد بالك؟ هو التراضي على قسمة التراضي، واخد بالك؟ فتصير كقسمة اجبار ويلزم بقبول قسمته. حتى لو الامور ما فيهوش تسلسل ودور كده، لا مش راضين يجيب واحد تاني ايه، لا خلاص هو ده توفرت فيه الشروط يبقى ايه حكم ملزم. وان خير احدهما الاخر بلا قرعة وتراضيا لازمت بالتفرق. لو خير احد الشريكين الاخر، نقول له انت اختار اي قسم من القسمين شئت، مش هنعمل قرعة، انت اختار، وما فيش قاسم، وهو قال خلاص انا اخترت مكان، قال خلاص احنا اتفقنا، اول ما يفترق بالابدان زي المتبايعين، واخد بالك؟ يجي تلزم بالتفرق بالابدان. ان خرج في نصيب احدهما عيب جهله وقت القسم ما كانش عارفه، خير بين امرين، بين فسخ القسمه زي المشتري لما يجد ايه عيب، او انه يمسك مع القرش من مين؟ من الشريك الاخر. وإن غبن غبنا فاحشا بطلت، لأن كده القسمة تبين فسادها. وإن ادعى كل، يعني كل واحد من الشركة أن هذا يعني الشيء المقسوم بينهم من سهمه، يعني شيء كده المقسوم، قال لا ده داخل من نصيبه، والتاني يقول لا ينكر، تحالف ده يحلف إن ده من نصيبه ده يحلف من نصيبه، طب في الحالة ما فيش الحل إيه؟ نقضة القسمة، يجي ما فيش حل بينهم ان احنا ننقض القسمة في هذه الحالة. وان حصلت الطريق في حصة احدهما، يعني اقتسم الشريكين مثلا دار، فالطريق في حصة احدهما، يعني احدهم اخذ مال الباب والاخر ايه النصف الداخل، وما فيش منفذ للاخر اللي حصل ليه بالايه الداخل، ما فيش جهة اخرى يدخل منها، ومالوش ملك اخر نقدر نقول ادخل من ملكك افتح الاثنين على بعض، مفيش. القسمة تبطل في هذه الايه الحالة، لان الداخل لن يتمكن من الانتفاع الا بما حصل من القسمة، مالوش باب هيدخله ازاي. واحنا ما نقدرش نجبر الايه اللي هو يالي الباب على ان احنا ايه على الاستتراء ان ده يدخل عليه ويضر به، يجي في هذه الحالة تبطل الايه القسمة. يجي لابد ان تكون القسمة معدلة في جميع الحقوق وإلا تبطل. بعد كده باب الدعاوى والبينات، الدعاوى جمع دعوة من الدعاء يعني الطلب، ولهم ما يدعون يعني ما يتمنون ويطلبون. الدعوة في الاصطلاح إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء، أنا بأدعي هذا الأمر، يجي أنا بأدعي أن أنا أستحق ما في يدي غيري أو في ذمته، يجي إضافة إنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. فالأول لو يكون في يد غيره، لو كان عين، إن كان الشيء ده إيه المدعى ده عين أخذ لك، والثاني اللي هو في ذمته دين أو قرض أو غصب، يعني أشياء تجي إيه يصلح أن تكون في الذمة، لكن اللي يدعي في إيده أن يكون عين، هي إيه عين يعني شيء محسوس موجود في إيده. يقول الشيخ مرعي لا تصح الدعوة إلا من جائز التصرف، يعني حر مكلف رشيد، وإن تداعي عينا لم تخلو من أربعة أحوال، يعني كل واحد من اثنين يدعي أن هذه العين له، يجي عندنا أربع أحوال. أحدها ألا تكون بيد أحدهما، يعني لا تكون العين بيد هذا ولا ذاك، ولا ثم ظاهر يعمل به ولا بين لأحدهما، وكل واحد بيدعي إيه أنها كلها له، فيتحالفان، يعني كل واحد يحلف ان لا حق للاخر في ايه فيها، ويا طبعا ده حلف وده حلف، وهم خلي بالك ايدهم الاثنين عليها، لا تكون بيد احدهم، يعني لا ايد ده ولا ايد ده، لا واحد داخل ولا واحد خارج، الاثنين ما لهمش ايه خارجين الاثنين، واخد بالك. في هذه الحاله هم الاثنين بيحلفوا فبيتناصفها، يعني تقسم بينهم ايه بالسويه. وإن وجد ظاهر يعني في أمر ظاهر يرجح أنها لأحدهما يعمل بهذا الأمر الظاهر، فاللي إيه اللي معاه الظاهر يحلف ويأخذها، ماشي كده. ده إذا كان إيه ليست بيد أحدهما. الحل الثاني أن تكون العين المتنازع فيها يعني بيد أحدهما. طب هي بيد أحدهما اللي ايده عليها ده بيسمى داخل، والتاني ده اسمه ايه خارج، فهي بيد احدهما واخد بالك، فهي له بيمينه، بشرط ان ما يكونش التاني معاه بينه. فاللي يده على العين يحلف ويستحقها، يحلف انه لا حق له للاخر فيها، لو ما حلفش هنا يقضى عليه بالنكول، ولو أقام بينة. ليه؟ لأنه داخل، واخد بالك، ولا تسمع بينة داخل مع عدم بينة خارج. اللي يجيب البينة هو مين؟ الخارج، والداخل عليه إيه؟ اليمين. يجي الداخل اللي كأنه المدعى عليه، لأنه أنا إيه دي بتاعتي، وأنت بتدعي عليا إن هي إيه؟ أنا إيدي عليها، أنت بتدعي عليا إن هي دي مش إيه؟ يجي أنا اللي بأنكر استحقاقك ليها، انا ايدي عليها، انا انكر، انت اللي تجيب بينه انك انت ايه ليك حق فيها. يجي انا اللي ايدي عليها اسم داخل، انا ليا ايه اليمين، انت خارج، انت المدعي، عليك البينه. واضح كده؟ انا ما حلفتش، يجي انا يقضى عليها بالنكول، تجيب انت بينه تاخذها. طب ينفع انا اجيب بينه؟ لا، انا اصلا الايه البينه على من ادعى، وانا عليا الايه اليمين، بدل ما اجيب بينه احلف. واخد بالك. الحال الثالث ان تكون بيديهما، يعني هذه العين بايه هما الاثنين وضعين ايدهم عليها. يعني مثلا طفل مجهول النسب، كل واحد منهم كل واحد ماسك ايد مثلا، هنا هيحلفوا كل واحد منهم، ما كل واحد منهم بقى ايه داخل، كل واحد يحلف منهم ان ليه النصف، واخد بالك، ولا حق للاخر. كل واحد انا احلف ان ليه النصف، والتاني يحلف ان ليه ايه ان ليه النصف. انا احلف ان انا نصف نصف، التاني ملوش حق فيه، والتاني احلف النصف ملوش حق، ان انا ماليش حق فيه. ده اذا كان شيء يقبل التنصيف فيتناصفانه، يعني هذا المدعى عليه يتناصفانه، يجى بينهما يعني. يعني الطفل كده يلحق نسب الاثنين بقى، يرس من الاثنين، واخد بالك. وده وارد ان امراه تستبدع من الرجال وتلحقه بهم جميعا، فكان يلحق بهم ايه جميعا مثلا. يعني هو بيقول كطفل، لكن كأي شيء بيتناصفان، لو يقبل القسمة، لأنه هو بيقول يتناصفان ما يقبل القسمة، واخد بالك. بعد كده لو قويت، واخد بالك، يد أحدهما، يعني مثلا الحيوان اتنين بيدعوه، واحد سائق ليه أو ماسك الزمام بتاعه كده، والتاني راكب وعليه الحبل بتاعه، يبقى مين اللي يده أقوى؟ اللي راكب عليه الحمل بتاعه، واخد بالك. يبقى هو المين بيجي مين الداخل دلوقتي اللي راكب، يبقى بيمينه ياخذه. او قميص مثلا، واحد ماسك بكمه والاخر لابسه، يبقى هو المين اللي لابس بيمينه. وانت نازع صانعان في آلة دكانهما، وده واحد حداد واحد نجار، فآلت كل صنع لصانع، خلاص النجار ياخذ آلة النجارة، والحد ياخذ آلة الايه الحجارة، النجارة دي ياخذ آلة الحدادة، دي ياخذ آلة الايه النجارة. ومتى كان لأحدهما بينة فالعيل له، ان كل واحد منهم ايه كلام على هو هي الاثنين عليهم ايه ايدهم، خد بالك. بس خلي بالك هنا هم اثنين الايد عليها، يبقى مش كل واحد داخل وواحد داخل وواحد خارج، الاثنين داخلين، يبقى كل واحد ليس داخلا محضا، كل واحد فيه داخل ومعه داخل تاني، واخد بالك. شوف هنا بقى هيقول لك ممكن يكون لي بينه، لان هو مش داخل محض، خلي بالك، لان هنا ايه هيقول الداخل معلوش ايه بينه، هنا بيجي داخل ومنازع، والتاني داخل ومنازع، واخد بالك، داخل وخارج وداخل وخارج. فإن أتى ببينة، واخد بالك، إنما تقبل من جهة المنازعة كأنه إيه خارج. ماشي معايا كده؟ ها؟ جاش فيه تناقض، المذهب ما فيهوش تناقض. ماشي؟ وما تكلم أحدهما بينة فالعين له، فإذا كان لكل منهما بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا. هيعملوا إيه بقى؟ هيتحالفان، واخد بالك، ويتناصفان ما بايديهما. ويقترعان فيما عدا، يعني يقرع بينهما فيما ليس بيد ايه احد، لا بايد ده ولا بايد ده، واخد بالك، ممكن بايد شخص ثالث، واخد بالك. دول يقترعوا فيه، لان المتنازعين ما تدعوش ايه، ما دول ما تنازعوش فيه، لان هو بيد ايه شخص اخر، واخد بالك. اللي تخرج دي القرعه يحلف اليمين وياخذه. وان كانت العين بيد احدهما، دي يعني ايه الحته ديت المفروض كان يقدمها في الاول، لان دي شرح الكلام، واخد بالك. وان كانت العين اللي المتنازع فيها بيد احدهما فهو ايه رب اليد، ده اسمه داخل، والاخر اللي هو المدعي خارج، يعني لا شيء في يده، يعني جاء من خارج ينازع الداخل. ولو كل ده اقام بينه وده اقام بينه، فهو القاعده يقول لك بينه الخارج مقدمة على بينات الايه الداخل، صح كده؟ ده هو اللي طلب بالايه بالبينة. لكن لو اقام الخارج بينة انها ملكه، واقام الداخل بينة انه اشتراها منه، خلي بالك الخارج غير وضع يد هنا، ناخد بالك، والداخل الداخل والداخل ده عليه بينة؟ لا ما عليهوش بينة، ناخد بالك. الخارج مش وضع ايده، لكن الخارج واخد بالك جاب بينة ان هي ملكه، والداخل بينة انه اشتراها ايه منه من الخارج، او ان الخارج ده اوقفها عليه، او ان هو اعتق الرقبة. هنا بينت الداخل تقدم عشان معها زادة علم، لان هو ما نفاش بينة الاول، ده هو وضحها، شفت؟ يعني كأنها ايه تبيين لمجمل، يعني هي في الحقيقة تبيين لمجمل، يجي كأنه بيقول ايوه انت ايدك عليها، بس حصل شيء زيادة انت ما تعرفوش، واخد بالك، انا اجيب لك زيادة عليها ان ايه ان ثبت البيع فيها، ثبت الوقف فيها، ثبت العتق ايه فيها. او اقام احدهما، يعني احد المتداعيين بين انه اشتراها من فلان، والتاني اقام بين ان اشتراها من الذي اشتراها منه الاول، الاثنين اشتروا من نفس الشخص. طب يجي ايه نشوف مين بقى اسبقهما تاريخا، لان هما الاثنين ثبت ان هما اشتروها من نفس المالك، يبقى التصرف الثاني واخد لك صادف ملكا لغيره فيجب ان يبطل. طب مش عارفين التاريخ، او التاريخ كان في نفس الوقت، خلاص يتساقط لعدم المرجح. الحل الاخير، الحل الرابع، ان تكون بيد ثالث، مش في ايد لا ده ولا ده. لو الثالث دعاها لنفسه وانكرهما، لا بس هيعمل ايه، هيحلف لكل واحد منهما يمينا، لان هما اثنان، وده يدعيها وده يدعيها، فيحلف ده يمين وحلف ده يمين وياخدها. فانك لا هو اللي بيده للثالث، ده اللي بيده يده على الايه العين، فانك عن اليمين هما الاثنين ياخذاها منه، يبقى يخضع عليه بالنقول هنا. خلي بالك بقى حتى دي عايز فهم شويه، هو نكل عن ايه، عن يمين واحد ولا يمينين؟ عن يمينين. نكل ليمين لده، نكل ليمين لده ويمين لده، خلي بالك نكل ليمين لده ويمين لده. فهو الان فوت على ايه، ما هو ده بيدعي وده بيدعي، مش كده؟ ده بيدعي ان ليه عين وده بيدعي ان ليه ايه العين، صح ولا لا؟ خد بالك، هما بيأخذاها مع بدلها، يعني مثل إذا كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقوّمة. ليه بقى؟ لأنه نكل عن يمين هذا ويمين هذا، فكأنه أتلف على أحدهما، فهمت كده؟ ما هو مفروض ده ليه عين وده ليه عين، واخد بالك؟ هي عين واحدة، هو معاه سيارة وكله مدعي، ماشي، هو ده بيدعني ليه السيارة وده ليه سيارة، فأنا عايز سيارة وده عايز سيارة، وهو يده عليها، هو يحلف إنها بتاعته وإحنا ما ناخدش حاجة، كويس كده، يحلف لده ويحلف لده، ما حلفش، يبقى أنا ليه حق عنده بنقوله عن يمين، والتاني ليه حق عنده بنقوله عن يمين، أنا عايز سيارة وده عايز سيارة، فهمت كده؟ فهمت كده؟ ما أنا عايز سيارة وعايز سيارة، فهو نأخذها منه وبدلها، يقال يديني أنا سيارة وأديله هو سيارة، إن كانت إيه مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة. طب مين اللي ياخد العين ومين ياخد البدل؟ ويقترح. شوف بقى اقول لك ايه، واقترع عليهما، لان المحكوم له بالعين غير معين. وهنا اقر بها لهما، يعني الثالث اقر بالعين المتنازع بها الايه لهما، هما الاثنين ياخذاها منه ويقتسمها نصفين. طب خلي بالك بقى، هو اقر بها لهما، طب انا عايزها كلها، لكن هو اقر ان هي بتاعتهم هما الاثنين، يبقى ده نصف وده نصف، فيحلف لهذا على النصف اللي اعطاه الاخر، ويحلف لهذا على نصف اللي اعطاه الايه للاخر. كويس، يبقى حلف كل واحد، واخد بالك، يبقى هو هيحلف لكل واحد منهما يمينا، واخد بالك، وكل واحد منهم يحلف يمين للاخر ان هو ايه له النصف اللي هو اقر له به. وصل كده؟ في اربع ايمان، هو يحلف يمينين وكل واحد منهم يحلف يمين، ويحلف يمينين للنصف اللي فوت على واحد، هو يحلف كل واحد من الاثنين يحلف يمين على نصف الاخر اللي اخذه هو. المهم مفهوم كده يعني، انا يعني هي العين، واخد بالك، سياره بيد ايه، بيد الثالث، واخد بالك. فهو حلف، هو اقر بها ليهم، اقر عربيه ليهم هما الاثنين، يعني هما الاثنين بيملكوها الوقت، هما الاثنين ليهم نصفينها. مش هو الحاله دي كان نكل، يعني ده يحتمل ان هو يكون اللي ليه السياره وده يحتمل اللي ايه، لكن هنا هو اقر بها ليهم هما الاثنين، خلاص جاي يقتسموها. يجي يقتسموها، كويس كده. بس هو الان فوت علي انا نصفها، وفوت على المدعي الاخر ايه نصفها، هيحلف لي انا يمين على النصف اللي فوت عليا، ويحلف الاخر يمين على النصف اللي ايه اللي فوت عليه، وانا عشان استحق هذا النصف احلف يمين ان انا لي حق في النصف ده. كده وإن قال هي لأحدهما، يعني اللي بيده العين قال هي إيه لأحدهما، لكن أنا أجهله مش عارفه، هما الاثنين صدقوه على إن هو إيه يجهل صاحب الإيه العين، هما مصدقينه، مش هيحلف لهم، هما مصدقين هيحلف لهم ليه، هو إيه مصدقينه، وإلا ما صدقوهش هما يعمل إيه، يحلف لهما يمينا واحدة. ليه؟ لأن هي لواحد بس، والواحد ده غير معين، ولازم هما الاثنين يطلبوا عشان يحلف اليمين، واخد بالك. ويقرع بينهما، اللي تطلع عليه القرعة، واخد بالك، يأخذ بس مع الايه، مع الحلف، كتاب الشهادات، تحمل الشهادات في حقوق الآدميين فرض، تحمل الشهادة على المشهود به في حقوق الآدميين. ايه حقوق الآدميين دي؟ بيع غصب، واخد بالك، القصف حقوق آدميين، خلي بالك، وهيأتي الكلام بعد كده، ان يجي كلام بعد كده مخالف لهذا الكلام، القصف حقوق آدميين، واخد بالك، وما من حق لآدمي إلا في حق لله، وهيجي الكلام. إذا تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، شوف الكلام دقيق، في حقوق الآدميين غير حقوق الايه، حقوق الله عز وجل، فرض كفاية، وأداؤها فرض عين، ولا تكتم الشهادة. حقوق الله عز وجل زي الزنا وشرب الخمر مش لازم يؤديها، لأن مبني على التسامح وتضرب الشبه، واخد بالك، بالعكس، يعني يستحب انك انت تستر عليه، يستحب انك انت تلقن الشهاده، الشاهد عدم الشهاده، بحيث ان ايه يتوقف عن الشهاده فلا نقيم الحد، لان دي كلها دي ايه شبه، والحدود تدرى بالشبهات. ده في حقوق ايه؟ حقوق الله عز وجل. اما حقوق الادميين تحملها فرض كفايه واداؤها فرض ايه؟ فرض عين. لا يخير بين الاداء وعدم الايه؟ الاداء. وما تتحملها وجبت كتابتها. ليه؟ عشان ما ينسهاش. ولخاصه لو كان واحد حفظه ايه؟ سيء. ويحرم اخذ الاجره وجعل عليها. ده لما وجب عليه فرض كفايه زي الصلاه، صلاه الجنازه كده فرض كفايه، واحد يقول اخذ عشان اصلي الجنازه. لكن لو هو مثلا يعجز عن المشي ويتاذى بالمشي والمحل بعيد، ممكن ياخذ اجره ركوب من الايه؟ من رب الشهاده. ويحرم كتم الشهاده ولا ضمان. يحرم ولا ضمان، مفيش تلازم بينهم. يعني انا عندي شهاده بحق ادمي لا يعلمها، يحرم علينا ان اكتم هذه الايه؟ الشهاده. واخد بالك؟ ومفيش ضمان. واخد بالك؟ مفيش ايه؟ لا ضمان على ان انا لو كتمت الايه؟ الشهاده، اذا تعذر الحق بدونها اثم. كتمت الشهاده ايه؟ اثم. يبقى لها تلازم بين التحريم والايه؟ والضمان. يعني لا يضمن الحق. مش هيضمن الحق اللي فات على ده، كما يقولوش هات غيره. واخد بالك؟ ويجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة. الشيء اللي يشهد كان في عقد النكاح اثنين، ده شرط فيه ولا ينعقد بدونه. وغير عقد النكاح يسن، غير عقد النكاح ايه؟ يسن الاشهاد. بيع، اجارة، صلح، مش عارف ايه. واشهدوا اذا تبايعتوا، وكده قال فان امن بعضكم بعض. ويحرم ان يشهد، واخد بالك، الا بما يعلمه، الا من شهد بالحق وهم يعلمون. على مثل الشمس فاشهد، يعني ما تقولش اشهد ايه بشيء هو لا يعلم، بد ان يكون يعلمه علم ايه؟ علم اليقين حتى يشهد به. والعلم اما برؤيه او سمع. يجي العلم اللي تقع به الشهادات يكون اما برؤيه او سمع غالبا. واخد بالك؟ ممكن يشهد بان مثلا بالتذوق، مثلا واحد اشترى اكل معيوب مثلا لمرارته، يشهد ان هو فعلا ايه؟ مر، الاكل ده مر كده. واخد بالك؟ ممكن يشهد، لكن هي غالب الشهادات تقع بالرؤيه والايه؟ والسمع. ومن راى شيئا بيد انسان يتصرف فيه مده طويله، هو يتصرف كانه مالكه، يبنوا ويهدم فيه، ياجروا يعيره، فله ان يشهد له بالملك. يعني تصرف في هذا الايه؟ الشيء هذه المده بهذه الطريقه، واخد بالك، بدون منازعه، يدل على صحه الايه؟ الملك، كانه عاين سبب الملك، انه ارث مثلا او بيع او شراء. واخد بالك؟ لكن الورع انه يشهد له باليد والتصرف، ده احوط، لانه ممكن يكون غصبها ومحدش طالبه بيها، او ممكن يكون ماجرها او مستعيرها، ففي احتمال. يجي الاولى والاحوط هو ليه من يشهد ليه بالملك مع طول الايه؟ المده. والاشهد ان هو الاحوط انه يشهد بما ايه؟ يعلمه، ان انا وجدت يده عليها يفعل بها كذا وكذا. يجي هو اللي يعلمه، هو ما شافش سبب الايه؟ ما شافوش هو بيشتريها، ولا شاف ان هو مثلا ارث. واضح كده؟ يجي ايه؟ ان هو في هذه الحاله يشهد بالملك ده الورع. فصل. وان شهد انه طلق واحده ونسي عينها. يعني العدلان شهد ان واحد طلق من نسائه امراه، لكن هو مش عارفينها، او عنده عبيد واعتق رقبه مش عارفين مين هي، نسوا ايه؟ عينها. لم تقبل الشهاده بتاعتهم، لم تقبل. ليه؟ لان ده بغير معين ولا يمكن العمل بها، فشهادتهم ملهاش لازمه بك، واخد بالك؟ مش هيقبل. ولو شهد احدهما انه اقر له بألف، وشهد الاخر انه اقر له بألفين. يجي واحد شهد ده اقر له بألف، ايوه انت اقرت له فلان ده ان اللي عندك ألف، والتاني يقول لا انت اقرت لي انه عندك ايه؟ ألفين. يجي هما الاثنين اتفقوا على ايه؟ ألف. يجي هي دي اللي ايه؟ اتفقوا عليها. واخد بالك؟ طب خلي بالك بقى في حته كده مهمه. ما الشهد اليمين في المذهب في امور يقضى فيها بالشهد اليمين، وفي امور باربع شهود، هياتي فصل كده. وفي يمين بشهدين، في اشياء دعوه بشهدين، وفي دعوه بيمين وشاهد، في ثلاثة. خلي بالك هو مثلا في واحد قال له انت هو اقر ليك ب 2000، واحد قال له اقر ليك بايه ب 1000، يبقى الاثنين متفقين على كام؟ 1000. لكن في 1000 ثانيه ثبتت بايه؟ بشاهد. يبقى صاحب الدعوه واخد بالك يحلف مع الشهادة ياخذ الالف الثانية. في الأموال وما يقصد به المال، يعني الشهادة اليمين في المال وما يقصد به المال. وإن شهد أنه عليه 1000 وقال أحدهما قضاه بعضه أو 1000 واخذ لك تبطل الشهادين. شهد انه ليه عنده 1000، وواحد تاني قال له هو قضى بعض الايه الدين، واخد لك تبطل الشهاده. ده كده في مناقضه بين الشهاده والايه، ما شهد به من 1000 فكانه افسد الايه الشهاده. وان شهد انه أقرضه 1000 ثم قال أحدهم قضاه نصفه، يجي كده دي غير اللي هو قضاء ديت بعضه، هنا فيها إيه واخد لك فيها جهالة واخد لك، يجي هو مش ما عندوش علم بالشهادة أصلا، لكن بقول قضاه نصفه، يجي كأن ده رجوع عن الإقرار ويجوز الرجوع عن الإقرار طالما القضاء ما حكمش، فكأنه قال ده أقرضه 1000 بل 500، يجي يصح واخد لك، يجي تصح الشهادة ب 500 فقط. 500 الثاني يمين و ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به. ولا يحل لمن تحمل شهادة بحق. أنا عندي علم بشهادة معينة. شفت ورأيت أو سمعت إيه شهادة معينة. لكن في عدل تاني اخبرني باقتضاء الحق، يعني كانه قضى الايه المدعى عليه، قضى المدعي الحق، سدد له المبلغ مثلا، رد له القرض، او عمل حواله للايه للدين. خلي بالك شوف العباره ماشيه ازاي. ولا يحل لمن اخبره عدل، يعني لمن تحمل الشهاده بحق وأخبره عدل باقتضاء الحق، يعني انتقاله مثلا بين حواله، أن يشهد به. البعض يفهم والعبارة حمالة، أن يشهد به يعني لا يحل أن يشهد بالحق اللي تحمله، واخد بالك؟ وده غالب الحنابلة بيفسروها كده، أنه طالما أن في عدل أبطل شهادته ما يشهدش بيها باللي شهده، واضح كده؟ وفي البعض لا ما يحلش ليه أن هو يشهد بالايه بما لم يره، واخد بالك باللي هو الايه التحول. وده كان الشيخ الحمد واخد بالك بيفسره بكده، انا شايف ان التفسير الاول اقوى، واخد بالك ان هو ايه كان الشهاده بطلت بايه واخد بالك باعتراض العدل لما ايه شهد به، فلا لحل ان يشهد بالحق اللي هو ايه تحمله. وده كل كتب الحنابلة تفسر الكلام بهذا الايه بهذا المعنى. ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم، خلي بالك هنا ما تتوفر الهمم على ده نقله ومش عارف، يشهد بواحد بس مش هيقبل، لكن هنا ايه اثنين فيما يقبل فيه ايه اثنين واخد بالك، وفي جمع من الناس شهدوا على واحد منهم، يعني من الجمع انه طلق او اعتق او شهد على خطيب انه على المنبر قال كذا او فعل كذا في الخطبه، ما فيش حد غيرهم شهد بيه مع ان هم سامعين وشايفين، تقبل الشهادة لأن هم اتنين اللي شهدوا، غير لما يشهد ايه واحد مش هينفع. معايا كده؟ باب شروط من تقبل شهادته. شروط من تقبل شهادته ست، الشروط ديت ايه ستة. أحدها البلوغ، يبقى مفيش شهادة لصغير سواء ذكر أو أنثى، حتى لو الصغير ده متصف إن هو ايه عدل، يعني متصف بما يتصف به المكلف العدل، برضه ده صغير ما ينفعش، لازم يكون مكلف. الثاني العقل، ف فلا شهادة لمعتوه ولا مجنون ولا سكران ولا مبرسم. البرسم ده قلنا ايه؟ مرض في العقل كده زي الهزيان كده، ما عرفش يفكر، عارف ما عندوش عقل منه. طبعا في الحالة ده مش يقدر يتحمل الأداء الشهادة ولا ايه ولا يؤديها، ده الشهادة عايز عقل في تحمله وفي أداء، وما عندوش ايه عقل. لكن لو واحد مثلا يخنق مثلا ايه يعني مثلا يجيله صرع كده في وقت معين واخد بالك، فا او مثلا يجن ويفيق فتحمل في إفاقته ثم أداها في إفاقته فيقبل، يجد كأنه عقل لا يجن. الثالث النطق، يعني الشهاد يكون متكلم، قال أخص ما يشهدش واخد بالك، لأن احنا عايزين يقين. طب واحنا ما بنقبل شهادة الأخرس في نكاح وفي طلاق، ودي حالة ضرورة، لكن احنا شهادة على الغير. لكن لو هو كتب الأخرس بقى في كتب وكتب، يجا كده ايه دلالة القط على الألفاظ، يجا شهادة لابد من تكون ايه لفظ، يجا ايه ماشي، يجا هو الخط يدل على اللفظ. الحفظ الرابع، الحفظ، فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة الغلط. طب وده يتحمل ازاي؟ واحد ايه مغفل او يعني فيه غفلة وخبالك، او عنده غلط كثير، او عنده سهو كثير وخبالك، كده مفيش ثقة بايه باقواله، ولا يغلب على ظن ان هو صادق. ممكن تكون من الغفله والسهو بتاع، ممكن تكون من الغلط يعني واخد بالك، يجي كده. لكن لو عنده غلط قليل ها لا يسلم من ذلك احد تقبل شهادته، لكن لو كثير الغلط كثير الغفله وكثير السهو واخد بالك، المغفل ده يعني كثير واخد بالك، او كثير السهو والغلط والغفله جاده لا تقبل منه، لان في شك في شهادته ممكن تكون من الايه من الغلط لان غلطه كثير. الخامس الإسلام، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم من المسلمين، يعني الكافر مش مسلم مش من رجالنا وغير مأمون، فلا شهادة لا شهادة مقبولة لكافر حتى لو كانت على كافر مثل، إلا حالة واحدة بس اللي هي إيه بس، ويكون بشرط ما يكونش فيه إيه مسلمين واخد بالك، دي حالة خاصة. الشرط السادس العدالة، ويعتبر لها شيئان، الصلاح في الدين، وهو واخد بالك ان يؤدي الفرائض برواتبها، لكن لما لا يؤدي النوافل فهذا يدل على تهوره واخد بالك، مش بيحافظ على اسباب دينه، وممكن كثره تفريطه في الايه في النوافل يقصر في الايه الفرائض واخد بالك، لكن لو يفعل ويترك يفعل ويترك يتقبل منه. الثاني النوع الثاني، اجتناب المحرم، يعني لا يأتي كبيرة ولا يدمن على ايه على صغيرة، يعني لا يدام على صغيرة. الشيء الثاني يعني الشيء الثاني مما يعتبر للعدالة، استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه، عنده خلق حسن، عنده سخاء، بذل حسن الجوار ونحو ذلك، يترك ما يدنسه وما يشينه، ما فيش الامور الدنيئه الايه ارحمك الله المزريه ما يفعلهاش. فلا شهاده لمتمسخر، ما فيش شهاده مقبوله. واحد مثلا الناس بيضربوه على جفاه بالقلم وهو لا يرى بذلك باس، ده ملوش شهاده، ما عندوش مروءه. ولا لمتمسخر، يعني يفعل ما يكون مدعاه لأن يسخر ويهزأ به الناس، ده ملوش شهادة. ورقاص اللي هو كثير الرقص والمشعبذ، يعني عنده خفة دين كده زي السحر، ومغني والغناء ده واخد بالك لا برضو ايه فسق لا يجوز. لعب الشطرنج، لعب بالنرد نحو ذلك، لعب الايه بالنرد لا تقبل له شهادة، إلا إذا كان في الشطرنج ده بالذات بس عشان ايه، الا اذا كان يعني ايه مقلد لغيره في جوازه، يعني يرى جوازه ومقلد لغيره في ايه في جوازه. لكن النرد ده فيها حديث، من لعب النرد شيء فكان له غمس يده في يده في لحم خنزير. ولا لمن يمد رجله بحضره الناس، يعني ما ده ملوش شهاده ده، او يكشف من بدن ما جرت العاده بتغطيته، يكشف صدره وظهره او يبتدي ايه يحدث الناس بمباضعة اهله او امته واخد لك او يخاطب امته او زوجته بكلام فحش وسط الناس او يدخل الحمام ما يلبس مئزر عورته مكشوفة كده كل هذه الامور لا شهادة له ولا لمن يحكي المضحكات يعني او اي شيء فيه سخف ودناءة لو رضى هو كده لنفسه واخد لك واستخف نفسه هذه الامور ده ملوش مروءة لا تحصل الثقة بقوله ولا شهادة لمن يأكل بالسوق بس كثيرا يعني لكن اليسير كاللقمة والتفاحة فهذا من اليسير يعفى عنه لكن بيأكل كثيرا في السوق هذا من خارم الأكل شهوة واخد بالك وانت لابد انك انت تجتنب ايه ظهور شهوة للناس فصل ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر يعني ايه الشرط اللي في قبول الشهادة يعني واحد ما كانش متصف كان عنده مانع وزال الصغير بلغ المجنون عقل الكافر أسلم الفاسق تاب تقبل الشهادة بمجرد زوال المانع ولا معك يعني بتكلم بسرعة الكلام ما ولا تشترط واخد لك في الشهادة الحرية يبقى ممكن نقبل شهادة العبد نقبل شهادة الأمة في كل ما يقبل في شهادة الحر والايه والحرة العبد عدل ما شاء الله كان معظم الفقهاء التابعين من الموالي واخد بالك وتقبل اخباره الدينيه من رواه الاحاديث ولا يشترط كون الصناعه غير دنيئه يعني عشان مش عشان نقبل شهادته لازم يكون بقى ايه واخد يحترف حرفه غير دنيئه لا ممكن يكون يحترف حرفه دنيئه حجام واخد بالك زبال صباغ دباغ جمال جزار كساح واخد بالك ممكن الناس تحتاج الى هذه الصنائع واخد بالك وما يقدرش كل واحد يعملها بنفسه لو ربنا الشهاده جايين تترك الايه هذه الصنائع طالما ايه شريفه لا ضرر في ايه هذا لكن لو ولي هذه الصنائع من لا تليق به رجل من اهل العلم مثلا هنا بقى دي دنيئه في حقهم فلا تقبل شهادتهم بهذه هم كده اللي ازروا بانفسهم لكن واحد محتاج ده الصراحه مش من اهل العلم لا ترد ايه لا ترد شهادته ولا كونه بصيرا يجا مش لازم يكون الشاهد بصير ممكن تقبل شاهد تقبل شاهد الأعمى بس بشرط ان يكون ايه سمع قبل ما ايه واخد بالك متيقن الصوت او تقبل شاهدته بمرأة قبل ان ايه قبل ان يعمى بشرط انه يميز بقى يعرف الفاعل باسمه ونسبه يجا العمى مش لا يخل بالتكليف العمى الأعمى غير مكلف لا يخل بالتكليف فلا يمنع لا يمنع العمى قبول الشهادة باب موانع الشهادة موانع الشهادة ستة أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد إيه له يعني عبد ما شهدش لسيده واخد بالك زي الأب مع ابنه في شبهة لأنه تبسط في مال سيده ونفقت واجب على سيده عايز يوفر لسيده قال ده في ايه شبهه لا تقبل شهاده الايه كون الشاهد او بعضه ملكا لمن شهد له قال عبد لا تقبل شهادته لسيده خبك لكن ممكن تقبل عليه يعني حتى يعني اللي تقبل له تقبل عليه ده القاعده هنقولها وكذا لو كان زوجا له يعني لو كان المشهود له زوجا للايه للشاهد قال المرأة تتبسط في ايه والرجل يتبسط في مال زوجته واخد بالك يتسع باتساعه ولو في الماضي يعني لو كان هو كانت زوجته وطلقها واخد بالك او عملت له خلع ما ينفعش برضه تشهد له بعد ايه ان كانت زوجتها او كان من فروعه يعني المشهود له من فروع الشاهد يجي لا تقبل شهادة والد لولده وإن سفل يعني لا تقبل شهادة والد لولد ولده وإيه وهكذا سواء من أولاد البنين أو لأولاد الإيه البنات أو من أصوله وإن علوا يجي عمود النسب لا تقبل شهادتهم بعضهم لإيه لبعض وإن علوا وإن سفلوا ليه لأن في تهمة كل واحد منهم متهم في حق الآخر يحب له الخير ويميل بطبعه إليه فلا تقبل شهادة إيه عمود النسب بعضهم لبعض. وتقبل لباقي أقاربه كأخيه، يجي تقبل شهادة الشخص للأخ والعم. ده في إجماع نقل ابن المنذر إن شهادة الأخ الأخي جائزة، هو عدل ومتهم وده أجنب عنه واخد بالك. فإن كانت تقبل للأخ على أخيه فبالأولى العم والإيه والخال. وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه، يجي كل من قلنا أنه لا تقبل شهادته له كعمود النسب والمكاتب تقبل شهادته عليه، ما فيش تهمة الآن. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إذا تقبل شهادة العدلان على أبيهما بقذف ضرة أمهما حتى لو أمهم إيه تحت أبيهما، ممكن يشهدوا ليهم ان هو طلق ضرة ايه امهم، دي شهادة على الاب، هيدفعوا فلوس ومال وخدالك، دي شهادة على الايه على الاب، يجي شهادة عليه تقبل لا له. الثاني اللي هي ايه الثاني من ايه من موانع الشهادة، كونه يجر بها نفعا لنفسه، يعني الشهادة يجر بها نفعا لايه لنفسه، فلا تقبل شهادة الشخص لرقيقه مدى ماله مقدلك أو ولو مكاتبه مقدلك، ده رقيق العبد إيه المكتب عبد ما بقى عليه درهم، ولا مورثه بجرح قبل اندماله. ليه بقى ليه؟ لأن ممكن الجرح ده يسري فتهلك به النفس، فجاه هو كده خد الايه جرى لنفسه الايه قتل خطا هياخد الديه، فهمت كده؟ ولا لشريكه فيما هو شريك فيه، ما خلصوا بيجر النفع ايه لنفسه، ولا لمستاجره فيما استاجره فيه. يعني بخلي بالك يعني ايه واحد نوزع في ثوب والثوب ده انا عطيته الخياط خيطهولي بس كده، فالخياط يشهد لي الثوب بتاعي عشان ياخد اجرته مني، فهمت كده؟ لا تقبل شهادته. يبقى ايه ولا لمستاجره فيما استاجره فيه، واضح كده اللي اجى. الثالث من الموانع ان يدفع بها ضررا عن نفسه، فلا تقبل شهاده العاقله بجرح شهود قتل الخطأ أو شبه العمد. ليه؟ الدية يجي هم متهمون في إيه؟ دفع الدية على أنفسهم. ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على إيه؟ على مفلس أو ميت التركة بتاعته ضيقة عن الإيه؟ الوفاء، لأنهم كده بيوفروا الإيه؟ هيما أوفروا المال لنفسهم. ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق او الابراء منه، لانه كده عايز يدفع الضمان عن ايه عن نفسه. وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بايه بجرح شاهد عليه، واخد بالك؟ كسيد يشهد بجرح شاهد على قن او مكاتبه، لانه كده في اتهام انه بيدفع الضرر عن نفسه. المنع الرابع العداوة لغير الله، سواء كانت موروثة من الأجداد أو مكتسبة، يفرح بمساءته أو يغم لفرحه يطلب له الشر، دي كده عداوة، واخد بالك؟ فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح. العقد النكاح ده المقصود منه إظهار النكاح وإعلانه، ما فيهوش تهمة، لكن غير كده لا. الخامس من الموانع العصبية، واخد بالك؟ يبقى لا شهادة لمن عرف بها بأن هو مفرط في الحمية، جماعة متعصب على جماعة حتى لو ما غيرش العصبية رتبة الايه العداوة، لكن ديت كده ايه تهمة، محل ايه تهمة، فلا تقبل شهادتهم. السادس من الموانع أن ترد شهادته لفسقه. خلي بالك هنا ترد مش ما شاهدش بها أصلا، لأن لو شاهد بها وكان فاسق ثم تاب وشاهد تقبل، لكن هنا خلي بالك هو شاهد هو فاسق فردت عشان فاسق، فيتوب حتى إيه يحسن صورته أمام الناس، يجا كده تاب لإيه لعلة رد إيه شهادته، كأن في تهمة يريد أن يحسن إيه صورته، مش تاب كرها في المعصية. واخد بالك معايا؟ ما هتعرف انها منين؟ ان هو تاب فردت شهادته، فسق فردت شهادته. واخد بالك؟ لو تاب وشهد لا تقبل، ماشي كده. لكن لو هو قبل يعني ما تابش وكان فاسق ثم اصبح عدلا فشهد تقبل، او شهد لمورثه بجرح قبل برئه راح تردد شهادته، لأن يعني المورثة تهمة ردت شهادته، بعد كده مورثه برأ فأعادها لا تقبل، أخذ بالك؟ أو ترد شهادته لدفع ضرر عنه أو جلب نفع له أو لعداوة، والموانع دي كلها زالت، أخذ بالك؟ كل دي موانع لقبول الايه الشهادة. او ملك او زوجية ثم يزول ذلك وتعاد الشهادة بعد زوال كل هذه الموانع وردت شهادته، يجشات كل هذه الامور ايه ان كان في مانع وردت الشهادة ثم زال الايه المانع فلا تقبل الايه الشهادة. ليه؟ لان ردها كان باجتهاد حاكم، وطالما الحاكم اجتهد لا ينقض باجتهاد ايه اخر، واخد بالك؟ خلاص كده. بخلاف ما لو شهد هو كافر او غير مكلف او اخرس ثم زال ذلك المانع، يعني الكافر اسلم الغير مكلف كلف او الاخرس تكلم واعادها فانها تقبل. ليه؟ لان ردها لهذه الموانع ما فيهش غضاضه فيه وما فيهاش تهمه، بخلاف اللي جاب ليها، واخد بالك اللي هي ايه الفسق ده. هنقول للناس الكافر اللي اسلم ما تقبلش، مش الناس مش هتسلم يعني؟ ما فيش غضاضه في هذا الايه. باب اقسام المشهود به. باب اقسام المشهود به، يعني اتكلم على عدد الشهود، لأن بيختلف عدد الشهود بيختلف المشهود به، فتكلم على أقسام الإيه المشهود به وهو ستة. يعني إيه المشهود به؟ ينقسم ستة أقسام، أحدها الزنا، وطبعا اللي واقع لأنه موجب لحد الإيه الزنا، فلا بد من كم شاهد؟ من أربعة رجال، ولازم يكونوا كلهم عندهم عدالة ظاهرا وباطنا ويشهدون بصريح الزنا أو اللواط، وأنهم رأوا ذكر الرجل في فرج المرأة، لأنه ممكن يعتقد ما ليس بزنا يعتقد زنا، يقول لك زنا اليد وزنا العين وزنا القدرك، أو يشهدون أنه أقر أربعا، أنه قدامهم أقر أربع إيه مرات، يبقى كل إقرار بشاهد، لولا جاءوا عليه بإيه بأربعة شهداء. الثاني إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة، يجي لابد من ثلاثة إيه رجال يشهدون له. الحديث اللي يدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل، بعد كده قال ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، ان فلان ده اصابته ايه فاقه فحلت له المساله. القسم الثالث ما يوجب القود والايه وما يوجب الاعصار وما يوجب الحد، ما خلي بالك كبقيه الحدود، بقيه الحدود زي حد القذف الشرب السرقه لابد فيها من ايه من رجلين شاهدين، لان هذه يحتط فيها طبعا، يحتط فيها بايه يحتط لضرئها يعني، وتسقط بالشبه. ما نقبلش في شهادة النساء. وأيضا ما يوجب التعزير، واحد وطأ أمة مشتركة بينه وما بين شخص آخر، هذا يعزر. كل هذا لابد فيه من من رجلين. ومثله النكاح والرجعة والخلع، ده ليس بعقوبة ولا مال. وهذا يطلع عليه الرجال غالبا، النكاح والرجعة والخلع. يجي لما تدعي، خلي بالك بس، يجي ركز في التدعي، هقول لازم يكون رجلين، يعني مش هنقبل فيها شهادة النساء. واضح كده؟ طيب، الخلع، النكاح والرجعة والخلع. إذا ادعاه الزوج، واخد بالك؟ الخلع، الخلع إذا ادعاه الزوج، يجا كده مال ولا مش مال؟ مال. يجا ما يجا ده مال، يجا مش موضوعنا ده، واخد بالك؟ يجا مش لازم رجل، ممكن رجل وامرأتين، واخد بالك؟ طيب، لكن لو الخلع ادعته الزوجة، يجا ده تدفع هي مال، يجا هي تفتدي نفسها بيه، يجا ممكن يجا هنا لازم رجلين، واخد بالك؟ الطلاق، الطلاق ايضا يقبل فيه رجلين اذا كان بلا مال. اذا كان من الزوج. ايوه، اذا كان من الزوجه، لا اذا ادعته الزوج، واخد بالك؟ طيب، الطلاق بلا مال اذا ادعته الزوجه، اذا دعت الزوجه الطلاق بلا مال، يجا ده رجلين، كويس كده؟ النسب والولاء والتوكيل، الوصيه، كل ده اذا كان في غير في غير المال، يجا لابد فيه من شهاده رجلين، واشهدوا ذوي عدل منكم، والباقي كله يقاس ده في في الرجعه، ده مش كده؟ في الرجعه، ويقاس عليه الباقي. القسم الرابع، المال وما يقصد به المال، زي القرض والرهن والوديعة، الغصب، الإيجار، الشركة، الحوالة، الصلح، الهبة، والعتق، الكتابة، التدبير، المهر، العارية، كل ده، الوقف والبيع، جنايات الخطأ، كل دوت المال وما يقصد به المال. مش كاتب كده عندك المال وما يقصد به المال في المال؟ نعم. ها؟ المال وما يقصد به المال، واخد بالك؟ فيكفي فيه رجلان او رجل وامرأتان، فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. دي في الدين، وده مال، كل اللي ما ينحل عنه يعني ما كل يلحق به المال وما يقصد به المال. رتبة المال هذه منحلة عن غيرها من الحقوق. المال يدخله البدل والإباحة، والمعاملة تكثر فيه، ويطلع عليه الرجال والنساء، فرب الشرع وسع الباب في ثبوته. أو رجل ويمين، النبي صلى الله عليه وسلم قضى، ابن عباس بيقول قضى باليمين مع الشاهد، وده كان في في الأموال. يبقى في الأموال ومرض بالأموال المال رجلان، حلو كويس خالص، رجل وامرأتان، أو رجل ويمين، لا امرأتان ويمين، واخد بالك؟ يجي النساء لا تقبل شهادتهن منفردات. طب شهادة أربع نسوة ما تقبلش، ولو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه، حق مالي، خلي بالك، ولو كان لجماعة حق مالي بشاهد فأقاموه، اللي يحلف كده بيجي شاهد ويمين، ياخذ نصيبه، مع التاني اللي ما حلفش ما يشاركوش في النصيب اللي خده، واخد بالك؟ اول ما يحلف ياخذ نصيبه برضه. القسم الخامس من اقسام كده، يمين بس، مفيش شهاده، ما في شاهد يا شيخ، هم اقاموا شاهد، هو يحلف كده يعني مجموعه تدعي مال وجابوا شاهد واحد بس يحلفوا معاهم يمين مع الشاهد ياخد خلاص. الكلام واضح. القسم الخامس واخد لك الشهاده بوجود دابه وموضحه ونحوها، خلي بالك من الكلام دوت. الخامس دابة وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم معرفة لعدم غير في معرفته. خلي بالك الشهادة بوجود دابة يعني داء في دابة، عيب في ايه دابة جاي يقبل فيها شهادة ايه بيطار الا مجهد غيره، ما هو ده مختص البيطار. وداء موضحة، الموضحة تكون في الايه في الادمي موضحة واخد بالك، وده تسبب في تسبب من الايه المترتب على وجود الايه الموضحه واخد بالك، ونحوها زي داء بالعين جميل اللي يقبل في ذلك قول ايه قول طبيب يعني شهادته واخد بالك، لان ده بيخبر عن بصر واجتهاد ومعرفه فيقبل ايه قوله. وان اختلف اثنان قدم قول المثبت، واحد قال الداء موجود والثاني قال مش موجود، المثبت معه زادة علم نقبل قوله حتى لو كان الثاني هو الأحزق. ماشي. القسم السادس ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، زي عيوب النساء تحت الثياب، في عف وشها ما النقاب فرض واخد بالك مغطية وشها، في الكفين في القدمين واخد بالك، الرضاع في الولادة في الاستهلال في البكارة في الثيوبة في الحيض في برص في بطنها في ظهرها وكذا جراحة وغيرها في حمام، ما النساء بيدخل هو الرجال تخش مع النساء في الحمام في الساونة ديت وعرس ونحوهما، يعني هذه ايه مما لا يحضره الرجال، يجي تكفي يكفي فيه امرأة عكل، يجي ده ممكن نقبل شهادة النساء منفردات ومش لازم التعدد، ده باب خبر باب كأنه باب رواية فهمتوا كده يجا ايه، والأحوط اثنتين لكن شهادة واحدة بس ايه كفاية. طب لو بقى راجل بقى اطلع على هذا الامر ابوه وعرف ان شاف بياض في برص في وشهد ده بالاولى اكمل من المرأة في المرأة في كل امور يقبل. فصل. فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء. عندنا في المثل والأحوط اثنتين، ما انا قلت والاحوط اثنتين. فصل. فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء، لا قصاص ولا دية، لان العمد ده يوجب القصاص. خلي بالكم مش تقول لي في دية، لا الدية بدل عن الايه القصاص، طالما الاصل فيه الايه القصاص يبقى ما ينفعش النساء فيه، يبقى الاصل ما ثبتش لا يثبت الايه البدل. طب انا عايز اسالكم سؤال كده، ولان احنا مش عايزين نطول لكم زي بعض، المذهب يقول ايه الشهاده موجبه احد شيئين، موجبه احد ايه يعني يخير بين القصاص والايه والديه، واضح كده مش بدل، لا في تخير يجا يخير. طب ليه ما قلناش برجل وامرأتين، لان هو يخير بين هذه وتلك، انه قد يغلب القصاص ها تقدير يغلب الدية، لا لان احنا عشان نثبت الجريمة ابتداء، لا هو لما احنا بنخيره ما بالتخير هنا على البدلية هذه او تلك، مثلا اقول لك ايه وانكحوا الايام منكم والصالحين من ايه من عبادكم وايه وإمائكم، هنا الإماء ده التسري فخير بين الايه الحرة والتسري، فلذلك قالوا خير بين أمرين فله نفس الحب، يبقى النكاح مش واجب مش واجب مش نكاح هنا مش ايه لأن التسري مش واجب فهمت كده، يبقى خد نفس الايه الحكم. طب احنا لما نخيروا بين حاجتين يبقى لازم لهم نفس الايه الحكم، لو احنا قلنا ان هو خلاص ده هو ده اللي بيثبت المال يبقى كده لغينا الايه التخيير، يجي نثبت المال بالمرأة يجي لغينا الايه التخيير، واصل فيه التغيير فهمتوا كده؟ فاختار هذه يختار هذه، طالما ان في اختيار ولو ان يختار هذه وتلك حتى نثبت التخيير، يبقى الاثنين لهم نفس الحكم فلا يثبت بالمرأة. وان شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع. شفت بقى؟ يعني الرجل ولا امرأتان شهدوا بسرقة مال، خلاص اكتمل النصاب، المال يثبت فيه النساء، رجل وامرأتان يبقى كده ايه؟ ثبت المال، يبقى هيضمن السارق الايه؟ المال، لكن هنقطعه ده حد مش مال، يبقى لابد فيه من ايه؟ رجلين مش هيكتمل النصاب، يبقى خلاص. يبقى ثبوت واحد لا يمنع من ثبوت الايه؟ الاخر، دول امرين متلازمين. ومن حلف بالطلاق انه ما سرق او ما غصب ونحوه، نقول انا ما بعت ما اشتريتش ما وهبتش ما قتلتش، فثبت فعله اللي هو اللي حلف عليه يعني ان هم فعلوه، ثبت انه فعله، بس ثبت برجل وامرأتين او رجل ويمين، يثبت المال لكمال النصاب، والمرأة لا تطلق. ليه؟ لان الطلاق لا يثبت الا بايه؟ برجلين. باب الشهادة على الشهادة صفحة هذا طويل، لأن كمل درك ولا باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها. الشهادة على الشهادة يعني نتكلم على صور تحملها، أن يقول اشهد يا فلان على شهادتي، إني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه بكذا، أو شهدت عليه بكذا، أو أقر عندي بكذا. يجا واحد بيشاهد واحد على ايش؟ هذه جدول الصوره، يقول اشهد يا فلان على شهادتي، واخد بالك؟ اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على كذا، او شهدت عليه بكذا، او اقر عندي بكذا. هنا بيقول لك لابد من استرعاء شهد الاصل شهد الفرع. يعني يقول ايه الشهد كده؟ يقول زي ما حد يقول ارعني سمعك، يعني اسمع مني، يعني احفظ. يعني شهد الاصل يطلب من شهد الفرع انه يحفظ ايه؟ شهادته، وان هو يؤديها، واخد بالك؟ ويصح ان يشهد على شهادة الرجلين، رجل وامرأتين، سواء اصليين او فرعيين. شهادة الرجلين اصليين او اللي هم الفرعيين اللي هم ايه؟ اللي هم اشهدوهم على شهادتهم. ممكن دول ان يستبدلهم برجل وامرأتين، او دول يستبدلهم برجل وامرأتين، ورجل وامرأتين على مثلهم، يعني على رجل وايه؟ وامرأتين في المال وما يقصد به المال، وامرأة على امرأة فيما يقبل به شهادة الايه؟ المرأة، يعني ما لا يطلع عليه الرجال غالبا. شروطها أربعة، اللي هي ايه؟ اللي هي الشهادة على الشهادة. احدها ان تكون في حقوق الادميين، مش حق الله تعالى، حق حدود الله عز وجل مبني على الستر ودرء الشبهات، واخد بالك؟ يبقى الستر افضل، بدل ما نقعد واحد شهد على واحد بالزنا نقول له تعالى فلان نشهد نفضحه، واخد بالك؟ لا خلاص الستر افضل. هل سترتهما ايه؟ بثوبك؟ لا، ما لازم تكون في حقوق الادميين، مش حقوق الله عز وجل في الحدود ونحو حقوق الادميين، الاموال وما يرد المال، حقوق الادميين او القصف مثلا. نشوف الوقت الثاني، تعذر شهادة، تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة القصر. لو الشهد الأصل ما يقدرش يشهد، مريض، مسافر، غايب يعني مسافة قصر، خاف من سلطان، مات، نجيب الفرق، نجيب البدل، لكن نلجأ إلى البدل موجود الأصل لا. شهادة على الشهادة. ويدوم، يعني يشترط أن يدوم تعذرهم اللي هو مشهود الأصل إلى وقت صدور الحكم، إلى وقت صدور الحكم، مش الوقت تأدية الشهادة، إلى وقت صدور. لو هما بيأدوا شهادة الأصل جه نلغي نشهد الأصل، لكن بعد صدور الحكم. فمتى أمكن شهادة الأصل قبل الحكم؟ وقف الحكم على إيه؟ سماع شهودة الأصل. يجي قدرنا على الأصل نلغي البدل، زي الايه؟ التيمم والماء، اذا حضر الماء بطل التيمم. شرط الثالث، دوام عدالة الأصل والفرع الى صدور الحكم. دوام عدالة شهادة الأصل وشهادة الفرع الى صدور الحكم. فمتى حدث من احدهم، يعني شهود الأصل وشهود الفرع قبل الحكم ما يمنع واحد ده فسق او جن خلاص وقف الحكم. ليه؟ لان الحكم مبني على الشهادتين. اذا فوق شرط الشهادة اللي شرط الحكم لا يجوز للحاكم انه يحكم. وشهادة الدولة مبني على شهادة الدولة. دولة فاسق يبقى دولة شهادة اتردد خلاص قبلوا من فاسق ما تنفعش. دولة فاسق ما ينفعش يقتلوا يا جماعة ما ينفعش. واضح كده؟ الشرط الرابع ثبوت عدالة الجميع. يعني هو طب ما احنا لما نقول دوام العدالة طب لما نقول دوام العدالة يعني هو عدل ودامت ايه عدالة. لذلك اللي بده بيقول ايه يعني هل احنا نحتاج لاشتراط العدالة بعد ما قلنا دوام العدالة؟ واخد بالك؟ يعني كان ما فيش داعي منه الشرط ده طالما ان احنا بنقول ايه دوام العدالة يعني هو عدل وتدوم ايه عدالته. واخد بالك؟ ويصح من الفرع ان يعدل الاصل. لكن ايه يصح من الفرع ان هو يعدل الايه الاصل. ليه؟ لان هو يقول انا تحملت منهم عدول وكانوا عدول هم قالوا لي او اشهدني العدلان. لكن ينفع الاصل يعدل الفرع؟ ما هي شهاده مبنيه على شهادتهم ان كان شهاده واحد. واخد بالك؟ لو العدل كان شهاده واحد وتقبل شهادة الفرع بموت الأصل. أنت جاي تشهد ليه؟ أصله مات أو غايب. زي ما هم ينفع يعدلوهم الفرع يعدل الأصل ينفع أنه يشهد له بموت إيه ونحو ذلك. لا تعديل شاهد لرفيقه. اتنين جايين يشهدوا وده طلع ثبت أنه عدل يقول خلاص أنا أشهد أنه ده عدل. يكأن الشهادة حصلت في إيه؟ في واحد فقط. شاهد واحد فقط إجالته. وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفرقان شيئا. شهود الاصل شهد شهود الفرع وراح شهود الفرع شهده. واخد بالك؟ وراح الحاكم حكم بشهاده الفرع وراح الاصل قال احنا ما شهدناهمش بحاجه. هل في تقصير من دول او من دول؟ لا ده هيضمن وده هيضمن. ليه؟ لان شهاد الفرع هو عدول وشهد انه ما تحملوا من دول يبقى كده ما لهمش شيء لان هم شهدوا بحق. بس كده؟ طب اللي هم دول قالوا احنا ما شهدناهمش واخد بالك فابطلوا شهاده الايه الفرع. طب عليهم حاجه؟ ليس عليهم شيء. فلا دول يضمن ولا دول يضمن. لكن بقى ايه مين اللي يضمن؟ اللي يرجع بعد ما يشهد يرجع. فهمت كده؟ لكن لا دول رجعوا ولا دول ايه ولا دول شهدوا ودول شهدوا وكل منهم شهد بعلمه وثبتت شهادته وكلهم عدول. فالفرع قال ان دول عدول وشهدوني يجي تقبل شهادته. الحاكم حكم خلاص حكم الحاكم نافذ واخد بالك. لكن هل هيحصل ضمان؟ مفيش ضمان. دول قالوا احنا ما لا احنا ما قلنا لهمش فكده هم طعنوا في شهاده الايه شهاده الحكم بها الحاكم. واخد بالك؟ طب انا الناس جم قالوا ده انت شهدتنا. انا قلت انا ما شهدتكش وانا كذبتهم في هذا الايه الامر يجي انا لا اضمن ليس علي شيء. هم شهدوا بحق لان هم عدول يجي ليس عليهم ايه شيء. هم قضى به الحاكم هينفذ لكن هم مش هيضمنوا. احنا بنتكلم على الضمان. فصل في أداء الشهادة. ولا تقبل الشهادة يعني من ناطق بقى إلا بلفظ أشهد أو شهد. ده إيه مصدر شهد يشهد شهادة فلابد من إيه من الإتيان بفعل المشتق منه. فلا يكفي قوله أنا شاهد بكذا ده إخبار عما اتصف به. يقول لك أنا متحمل الشهادة انا شهدت بكذا او ممكن اشهد بكذا كل ده لا لازم يقول انا اشهد بايه بكذا. لا اعلم او احق او اعرف او اتحقق او اتيقن. هو كل ده لم ياتي باللفظ المشتق من لفظ الايه الشهاده. انت تعلم انك ما شهدتش بما تعلم ممكن مش هتشهد. او اشهد بما وضعت به خطي. لا مش عايزين خطك انت اشهد موجود اشهد. او واحد مثلا عدل وشهد يقول انا اشهد بمثل ما شهد به. ايه هو مثله؟ برضه مش مقبول. غير لما يقول ايه اشهد بذلك او اشهد كذلك هنا تقبل. لكن بمثل فيها اجمال. واضح كده؟ يعني بعد واحد شهد قال انا اشهد بمثل ما قال لا ما تقبلش شهاده عيد الشهاده. لكن بعد ما قال انا اشهد كذلك بما ايه بمثل اشهد كذلك واخد بالك او اشهد بذلك يصح. لأن المعنى هنا متضح. وإذا رجع شهود المال، خلي بالك، أو العتق، أو رجع شهود العتق بعد حكم الحاكم، هو الحاكم شهد بشهادتهم، هم رجعوا بقى، اللي يرجع يضمن، واخد بالك؟ قبل استيفاء مال أو بعده حكم الحاكم تم، مش هينقض حكم الحاكم لأن تم، واخد بالك؟ والمشهود به يجب للمحكوم له، وهم رجعوا مش هينقض حكم الحاكم. ليه؟ لأن هم لو قالوا احنا تعمدنا، يجي شهدوا على نفسهم بالفسق، يجي هم متهمين بأنهم عايزين ينقضوا حكم الحاكم. وإن قالوا أخطأنا، يجي الحاكم يقول ممكن يكونوا ايه، هم خطأ، ممكن يكون خطأوا في الايه، في الشهادة الثانية اللي هم ايه اللي رجعوا فيها، يجي في الحالتين مش هيقبل شهادتهم حكم الحاكم ايه ماضي. طب انتوا عملتوا ايه الآن؟ انتوا كذبتوا نفسكم، فهيضمنوا بقى اللي ايه بدل المال اللي شهدوا به، سواء قبض او لم يقبض، سواء قام او تالف. ليه؟ لان هم اخرجاه من يد مالكه بغير حق، وهم حالوا بينه وما بين مالكه، فهيلزمهم ان هم يضمنوا للايه للمالك اللي هم اتكما لو اتلفوه ايه عليهم. طب لو كان هو شهدوا بعتق عبد ورجعوا، ايوه، ياخدوا يجيبوا ايه عليهم قيمه الايه، هم ازال يد السيد عن العبد فعليهم القيمه. وإذا علم الشاهد بشهادة زور، وإذا علم الحاكم بشهادة زور بإقراره، يعني إيه شهادة زور أقر على نفسه بذلك والحاكم إيه علم بذلك، أو تبين كذبه يقينا، مثلا قال أنا يشهد بقتل زيد، هو زيد عايشة وشايفينه، أو هذه البهيمة لفلان منذ 3 سنوات، والبهيمة سنها يشوفوا سنها لقاها أقل من إيه 3 سنوات كده، إيه تبين كذبه، يجي هو عرف علم الحاكم بشهادة ايه زور بإقرار الشاهد على نفسه، أو بأنه تبين له كذب ما شهد به يقينا، الحاكم يعذره حتى لو تاب قبل أن يحكم. احنا خلال الوقت احنا ايه بحكم بس. الحاكم هيعذر الحاكم، لو حكم خلاص الموضوع انتهى، خلاص الحاكم هيعذره، واخد بالك، حتى لو تاب، ويعذره بما يرى، يضربه، يحبسه، يبقى يمشي من غير غطر، ما دخل من المروءه في عصر من العصور، واخد بالك؟ لكن طبعا ما يعملش شيء يخالف بين نصوص الحاكم، ما يحلقوش لحيته مثلا، ما يقطعلوش ايده، ما ياخدش ماله يعذره بالمال، واخد بالك؟ وبعد ما يعذره طيف به يعني بالشاهد في المواضع اللي هو معروف فيها، يروح في سوقه، في محلته، نحو ذلك، ينادى عليه فيقال إن وجدناه شهد زور فاجتنبوه، يعني يقول الموكل به إن الحاكم يقرأ عليكم السلام ويقول إن هذا شاهد زور فاعرفوه. نبدأ إن شاء الله بباب الدعوة في اليمين بعد المغرب إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.